الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، قال أو ورد في الأثر: إذا مات ابن آدم قامت قيامته. وسأل جماعة من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى القيامة؟ فنظر إلى غلام هو أصغر القوم سنا، 10 سنين 8 سنين، قال: إن يدرك هذا أجله، يعني لو عاش وصل 60 70 سنة زي ما الناس كلها أو زي ما كثير من الناس يوصل 60 70 سنة، إن يدرك هذا أجله، يعني يعمر إن يصل إلى 60 أو 70، إن يدرك هذا أجله تكتكم قيامتكم. يعني المفروض لو وصل ده سنة 60 أو 70، مفيش ولا واحد اللي موجودين قدامي دول هيكون عايش. شوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن الموت بالقيامة، فالموت قيامة صغرى للإنسان. فتعالوا بنا نعيش مع اللحظات الأخيرة في عمر الإنسان، بعيدا عن الصرخات، وبعيدا عن الزفرات. تعالوا بنا نتصور الأمر، نتخيل هذه اللحظات، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير أجمعين، وأن يأتينا الموت ونحن مسلمون. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللغة تبارك وتعالى يحدثنا عن اللحظات الأخيرة في عمر الإنسان، فيقول: وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرت الموت، سكرات الموت. يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق. في اللقاء الماضي ذكرت لك قول ابن القيم رحمه الله: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الموت حقيقة لا شك فيه، لكن تعامل الناس معها يوحي بأن الموت شك لا يقين فيه. لذلك الله يؤكد على هذا فيقول: وجاءت سكرة الموت بالحق. هو في حد مش مصدق الموت؟ شيء عجيب. ذلك ما كنت منه تحيد. عارف يعني ايه ذلك ما كنت منه تحيد؟ يعني ساعات ما يقول لك يا فلان اعمل حسابك هتموت، تقول: يا راجل تفهم من بقك، فلو قال فلان انت هقول عليه ليه؟ ده لسه ما كملش 150 سنه. شفت يا راجل تكلم السيره ثانيه ليه؟ يا راجل حاول بيك. ذلك ما كنت منه تحيد. فهمت دلوقتي يعني ايه معنى تحيد؟ يعني وقت ما تيجي تبدي موت تحول تبعد عنها، كيف تفتكرها ولا عايز تتخيلها؟ لماذا؟ سؤال يجيبك عليه الحسن البصري. الحسن البصري الذي له كلام يشبه كلام الانبياء، يقال له: لماذا كره الناس الموت؟ ليه ما بنحبش الموت؟ ليه مش فايدة عايز يموت؟ ليه اول ما يجيله صداع ولا مغص بيدرع عشان يتعالج؟ عشان مش عايز يموت. ليه؟ قال لانهم عمروا بيت الدنيا وخربوا بيت الاخره. والانسان بطبيعته لا يحب ان ينتقل من العمار الى الخراب. وجاءت سكرات الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفله، في غفله من هذا. من ايه؟ كل من الموت، من النفس، من البعث، ومن النشور. كان الانسان في غفله. وتامل ربنا اشهد قد كنت غافلا، لما قال لقد كنت في غفله، يعني فات كان في الغفله. الغفله غطته من شعر راسه الى رقبه قدميه، في غفله من هذا. فكشفت عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. اول ما يبدا اليوم يبدا مع الانسان بالسكرات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للموت لسكرات. اللهم هون على محمد سكرات الموت. ان للموت لسكرات. اللهم هون على محمد صلى الله عليه وسلم سكرات الموت. ثم وهذه السكرات أصعب على الإنسان من ضرب السيوف وقرض بالمقاريض. وهل هناك أشد من أن تنزع من الإنسان روحه؟ بعد السكرات ينتقل الإنسان إلى مصائب ثلاثة في لحظة واحدة. وعايز تعيش معايا ثلاث مصائب دول وتتخيل معايا كيف يتجمع مصائب ثلاثة في لحظة. وصلى على النبي. أول مصيبة في الموت رؤية ملك الموت. تقول عمرك عايش ترى أناسا من بني جنسك، بشرا يختلفون في الأشكال، في النمط، في السلالات، في الطباع، لكنهم في النهاية بشر، له وش وإيديه ورجليه، منظر مألوف، مطرح مطروح. هتشوف مش هتشوف حاجه كبيره. لما تغير النهارده تشوف حيوانات مختلفه الاشكال والالوان، لكنها ايضا من الكائنات الموجوده في الارض، طيور، حيوانات، حشرات، زواحف، لكن احنا كائنات حيه وشفناها طول عمرنا. لكن اكبر مصيبه في الموت انك ترى ملك الموت، منظر مختلف مهما كان قبيح او حتى حسن، لكنه منظر مختلف. وانت لاول مره في حياتك تراه. انت لاول مره في حياتك تشوف كائن حي من الحيات الحيه، الكائنات الحيه اللي موجوده على الارض، بتستغرب. ولو كائن حي بشكل مباشر بتخاف، بس ده احيانا بتخاف من البشر اللي زيهم زيك لو ظهر لك فجأة. فما بالك وقد ظهر لك فجأة ملك الموت لأول مرة في حياتك ترى ملكا. وأنا عايز أتخيل كده واحد قاعد من المسجد فجأة ظهرت أمامه صورة لم يكن يراها من قبل، عمل يفرز القلوب وقال لك أنت بعيد، فجأة ظهر قدامك بدل ما تشوف أحمد ومحمد وزيد وعبيد ليه قدامك ملك لأول مرة تراه. هذه المفاجأة في حد ذاته مصيبة. المصيبة الثانية المداد، وعايز تركز معايا في المداد. زمان لما كانوا بيذيعوا أرقام الثانوية العامة في الإذاعة فاكرين؟ ها؟ فتلاقي المذيع عمال يقول إيه؟ 25,623,24,25,27,28,30,31,33,35,36,35 ها؟ اللي نجح بيقوله واللي واقع إيه؟ بيعديه بلد. فأنا رقم الجلوس بتاعي 25,622 هو كل ما من جاي من أول ما وصل كده عند 25,000 ها والقلب إيه؟ مقبوض. كل ما يقرب بقى من الرقم 22 والقلب بيدب ها 18 19 20 21، وتحس ذاته 21 ده خلاص هو حس ان الدنيا قفلت والدنيا ظلمت ومعادش شايف حاجه ومعادش سامع حاجه. وفي لحظه كده هو الرقم 22 ده هيتقال ولا مش هيتقال؟ ها انت معانا يا فندم ولا ايه؟ الثانويه العامه لو وصلت السنه دي هيعمل ايه؟ العيد السنه لو ما نفعش السنه دي ولا السنه الجايه لو ما نفعش خالص ها هيحاول. ولو قلت له ما فيش خالص هو عايش من غير تعليم زي ابائنا واجدادنا ها يا ايتها الروح. لحد هنا كده كلمه دي هتتقال للمؤمن وللكافر وللبر والفاجر والطائع والعاصي والمحسن والمسيء لحد الروح. بعد الروح ولا الطيبه ولا الخبيثه؟ الحرف اللي بعد الدال ينخلع القلب قبل ان يسمعه. ليه؟ لان اذا كان الثانويه عمل 40 سنه نقدر نعيش من غير تعليم خالص، فهذا الحرف ليس بعده اعاده ولا فلاح بعده لمن لم يفلح قبله ولا راحة ولا سعادة ولا هناء. إذا كان الحرف اللي بعد اللام هو الحرف يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب وخروجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عليك غير ربان. ده لله سيقال لأهل الإحسان. الباب الثاني سيقال لأهل الكفر والفسوق والعصيان يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث وخروجي إلى سخط من الله وغضب. النداء كارثة مصيبة. رسوب في امتحان لا نجاح بعده، رسوب في امتحان يترتب عليه شقاء لا راحة فيه، شقاء لا سعادة فيه، وتعب لا راحة فيه. المصيبة الثالثة نزع الروح. نزع الروح إذا كان النداء الثاني والعياذ بالله إذا روح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اللي يحصل تتفرق روحه في جسده. وهاللي بالك الروح منزوعة منزوعة خرجت أو ما خرجتش ها هذا هو أجلها، وإذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. فإذا كان الإنسان أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، تتفرق الروح في الجسد فينتزعها الملك كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، حتى جلد الأم في المليان أشواك صغيرة كده في حجم حبات الفول اسمها الشبيط، معرفش حد فيكم شافه زمان ولا لا، كانت حاجة كده تطلع في الصحراء تطلع في على جسور الترع زي الأنف كده بس صغيرة كده في حجم حبة الفول. تخيل لو هذا وقع على صوف الشاش أو الخروف وتلبت بيه بقى كده ومسك فيه وتبت، عايز تطلعه لا يمكن تعرف تخرجه الا اذا اخرجت معه الصوت. فكيف اذا كان هذا الصوت مبلولا؟ شيء صعب. نزع الروح من الجسد اصعب من كل هذا. هذه مصائب رؤيه ملك النوم لاول مره في حياته يا ملكا، فكيف اذا كان موقفه مخيفا؟ ان ده يا ايتها الروح الخبيثه كانت في الجسد الخبيث نزع الروح الم هو مصيبه في حد ذاته، فكيف اذا وانتزعت نزعا شديدا؟ وهنا ينجيك من هذه المصائب الثلاثه العمل الصالح، ان تكون من عباد الله المؤمنين، وان تكون على الله عز وجل من المقبلين، وعلى طاعته من المنكبين. قال الرسول الامين عليه الصلاه والسلام: فاما العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال عن الاخره، خلي بالك بقى لحل المصائب الثلاث، يأتيه عند الموت ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيب الريح كان وجوههم الشمس، يعني حاجة شكلها ايه؟ شكلها حلو مفرح. انت لأول مرة في حياتك ترى ملكا، لكن الملك اللي انت شايفه النهارده ايه؟ حاجة جميلة، حاجة مفرحة، حاجة حسنة، حاجة تبعث على السرور. المصيبة الثانية فإذا كان عمله صالحا أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه وقال: يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وربك فاضل عليك خير ربك، يبقى يهون على الروح النزع لما تنتزع كثير كما تسيل القطرة من في السقاء، زي روح الطية ماشية في كوباية مفيش حاجة بتعكسها ولا حاجة تعوق حركتها. المصيبة الثالثة هي نزع الروح كما في الأرض. المصيبة الثانية لله أن يديك بها أيضا الروح الطيبة مش القبيلة. المصيبة الثالثة نزع الروح فبدلا من أن تنتزع تسيل بسهولة ويسر. إذا ما الذي ينجينا من كرب الموت ومصائبه؟ إنه العمل الصالح. ولذلك الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تعالى كمان سيدنا عيسى وسيدنا يحيى السلام عليك يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يوم ولدت الإنسان يكون أضعف ما يكون، ويوم موت الإنسان يكون أضعف ما يكون وأحوج إلى سلامة الله وتسليم الله من أي وقت آخر. يوم يبعث حيا يكون أيضا أضعف ما يكون أحوج إلى عفو الله ومغفرة الله من أي وقت إذا نزعت الروح، فإذا كان صاحبها من أهل الجنة كان الملائكة وكان بفضل الروح معه كفل من أكفل الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيصعدون بهذه الروح إلى السماء فيستفتحون فيفتح لهم روح فلان فلان فيخرج منها فأصل بريح خرجت على وجه الأرض فيقال ما هذه الحكمة الغريبة فيقال ريح فلان فلان بأحب أسماء التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا ويشيعه من كل سماء مقرب وأتخيل كل سماء فيها ملائكة الملائكة من بعضهم مقربون وبعضهم عباد عاملون يجي أفضل ملائكة في كل السماء شوف عددهم أدلة أعداد بالملايين لا حصر لها يسيرون وراء هذه الروح الطيبة يشيعون جنازتها إلى السماء العلى إلى السواد العلى إلى أن يصلوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فيقول اكتبوا كتاب عبدكم الحبيبين ثم أعيدوها إلى الأرض فإني إذا خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم إلى رب العالمين. أما إذا كانت الأخرى فالملائكة كان مر معهم المسؤول خرقة قذرة وبعدين الملائكة نفسهم جيلهم في الصورة سود الوجوه سود الثياب وانتلوا ما فيه والعياذ بالله وينادونه ان يطلع روحا خبيثا اخرجي الى صحراء الى الله وغضب فينتزع روحه فيضعها في مهد في ذلك المسؤول ويصعدون لها من السماء فيخرج منها كانت ريح جيفه وجدت على وجه الارض فيقول اهل السماوات ما هذه الريح الخبيثه فيقول الريح روح فلان بن فلان اقدع واقبح اسماء التي كان لنا بها في الدنيا ثم يستفتحون فلا يفتح لها روح فلان بن فلان افتحوا لها الباب فلا يفتح لها لا تستحق فتعود الى القبر كما عادت الروح الاولى الى صاحبها أما ماذا في القبر وما للسلاح الكثير فهذا ما لنا عن تعلم سنتعرض على أن نتعرض له في لقاء مقبل من شيخنا عز وجل وسلم وسلم على محمد وعلى آله.